بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المقصور والممدود. نعم، قال رحمه الله: المقصور والممدود. هذه الترجمة تناول فيها جملة من المسائل النحوية متعلقة بالمقصور والممدود. والمقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازم، والاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، يكون في آخره ألف لازمة، كفتى وعصى ونحو ذلك، وجوى وما إلى ذلك. واضح؟ هذا المقصور. المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، أي تلازم آخره ولا تزول. وأما الممدود، الممدود فهو الاسم المعرب الذي في آخره همزة قبلها ألف، قبلها ألف زائدة. الممدود، الاسم الممدود هو الاسم المعرب الذي الذي في آخره همزة قبلها ألف زائدة، قبلها ألف زائدة، كصحراء. ستأتي الأمثلة الكثيرة على هذا، كصحراء وكداء وكساء وحياء وما إلى هذا. قوله الذي قبلها ألف زائدة يخرج بذلك ما كانت ألفه أصلية فهو لا يعد من الممدود، كلفظة ماء، كلفظة ماء، لأن أصلها ميم واوها كما سيأتي في التصغير، كما سيأتي في التصغير. فالاسم الممدود هو الاسم المعرب الذي في آخره همزة قبلها ألف زائدة. وسيذكر لنا جملة من الأحكام المتعلقة بكل من الاسم المقصور والاسم الممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسد. قال رحمه الله: فلنظيره المعلي الآخر. قول: فلنظيره المعلي الآخر. ثبوت قصر بقياس ظاهر. قال: إذا اسم استوجب من قبل الطرف، إن وجد اسم استوجب من قبل الطرف أي من قبل آخره، إذا اسم استوجب قبل آخره ماذا استوجب؟ قول: فتحا وكان ذا نظير كالأسد. فتحا وكان له نظير، أي إذا وجد عندنا اسم استوجب من قبل طرف، أي استوجب فتحا قبل آخره، أي ما قبل آخره مفتوح، وله نظير آخره معتل. قال لك كالأسف، قال لك كلفظة أسف، أسف يأسف أسفا، هذا اسم استوجب الفتحة قبل آخره أسف، وله نظير، وله نظير، كمثلا كجوية جوا، إذا حزن أسف أسفا، جوية جوا، كما أخذنا في دروس التصريف. والجوية جوا على وزن فعل. فما الحكم؟ فيكون ذلك النظير اسما مقصورا، ذلك نظيره يكون اسما مقصورا، هذه هي القاعدة. قول: عاد شكرا. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان، من قبل الطرف أي من قبل الآخر، من قبل الطرف، فتحا وكان ذا نظير كالأسد. فتحا وكان ذا نظير أي وكان له نظير معتل، أول صح، كالأسد، كان ذا نظير كالأسد. فلنظيره المعلي الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر. قال رحمه الله: فلنظيره المعلي الآخر، فلنظيره الذي آخره حرف علة، ثبوت قصر، يثبت له القصر، ثبوت قصر بقياس ظاهر، ويكون هذا مقيسا. وهذا مقيس في كل اسم معرب له نظير ما قبل آخره مفتوح. واضح؟ له نظير ما قبل آخره مفتوح، فإن كان ذلك الاسم آخر حرف علة فيكون اسما، يكون اسما مقصورا، يكون اسما مقصورا، اسم مقصورا، يكون اسما مقصورا كما ذكرنا. هذا هو السبب الأول، هذا هو السبب الأول. هناك سبب ثاني زين وثالث أيضا. قياس ظاهر كفعل وفعل. كفعل كذلك مما هو مقيس، ما كان على وزن فعل، وهو جمع تكسير لمفرد فعلة، كفرية تجمع على فراء على زينة فعل، ومرية تجمع على مراء، وهكذا. هذا السبب الثاني، وهذا الموضع الثاني من المواضع، من مواضع الاسم المقسوم. الموضع الأول كما مضى معنا أن يكون نظير فعل ما قبل آخره مفتوح. إذا كان فعل معتل معتل الآخرة نظير فعل، إذا كان هذا الاسم فعله المعتل فعلا معتل الآخر نظيره فعل ما قبل آخره مفتوح فهو اسم مقصور، فهو اسم مقصور. إذا كان ذلك الاسم مثلا معتل الآخر له نظير ما قبل آخره مفتوح فذلك المعتل الآخر يكون اسما مقصور. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني يكون على زينة فعل مما هو جمع تكسير لمفرد فعلة كفرية وفراء ومرية ومرى وهكذا. نعم أيوة. وهذا نظيره ما هو؟ قربة وقرب، قربة وقرب، له نظير صحيح عندنا المعتل وله نظير صحيح، فعلة وفعل، فعلة وفعل جاء منه الصحيح وجاء منه المعتل، ما كان معتلا فهو مقصور في هذا المثال ذكر. وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى، كفعلة شوف دمية تجمع على دمية تجمع على دمى على زينة فعل، نظيرها غرفة وغرف فعل. إذن المواضع المقيسة ثلاثة في المقصور، ما كان على زينة فعال، وما كان على زينة فعال، وما كان على زينة فعال. وهذا الذي ذكره ابن مالك. هناك مواضع أخرى لم يذكر، ما كان على زينة أفعل كأعمى، ما كان على زينة مفعل كمسعى وملهى، ما كان على زينة مفعول كمعطى ومهدى، هذا كذلك من المقصور. ابن مالك رحمه الله ذكر لنا جملة من المواضيع. فعلة وفعلة نحو الدماء ما استحق قبل آخر ألف، هذا المقصور. أوكي بدأ في الممدود. أيوة. استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف. قالك كذلك أما الممدود هو الذي هو الاسم، ذكرنا في مضى بأنه الاسم المعرب الذي في آخره همزة ما قبلها ألف زيد، فالاسم الذي يستحق ما قبل آخره ألفا، الذي يستحق فيما قبل آخره ألفا. قول وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، فالمد في نظيره حتما عرف، يعني الاسم الصحيح. أنا أتكلم على الصحيح، قالك الاسم الصحيح الذي يستحق ألفا فيما قبل آخره إذا كان له نظير معتل الآخر فإنه يكون ذلك النظير ممدودا. شوف قل ارتعش يرتعش ارتعاشا، ارتعش يرتعش ارتعاشا، مصدر منه ما قبله ألف، فإن وجد له نظير آخره معتل، وجد له نظير آخره معتل فذلك المعتل، فذلك النظير اسم ممدود. الله بركاته. شوف قل ارتأى يرتئي ارتياء، الارتياء اسم ممدود، الارتياء اسم ممدود، ارعوى يرعوي ارعواء، الارعواء اسم ممدود، نظيره نظيره ارتعش ارتعاشا، وهكذا كالذي ذكر في المقصور. عاود مستحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، مستحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، نظير الصحيح هو المعتل، نظير الصحيح هو المعتل، مصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتأ، مثل لك هنا كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتأ، رعوى يرعوي رعواء، وارتأ يرتوي ارتواء، وهكذا. نادم النظير ذا، ومما هو من هذا أيضا لم يذكره ابن مالك ما كان على زينة أفعل مما هو معتل الآخر كأعطى يعطي إعطاء وأهدى يهدي إهداء وهكذا، هذا أيضا معدود في الممدود، معدود في الممدود. والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذاء، والعادم النظير ذا قصر وذا، قالك والعادم النظير، أما ما عادم النظير ما لا نظير له، ما لا نظير له فهو غير مقيس، ويوقف فيه على السمع، يوقف فيه على النقل وعلى السمع كالحجا وكالحذاء. الحجا هذه لا قاعدة تضبطه، تقدمت احنا معنا القواعد، هذه لا قاعدة، الحجا حجاء العقل على زينة فعل. شوف الحجاء احنا قلنا فعل إذا كان جمعا، إذا كان جمع تكسير لمفرد على زينة فعل، فعل إذا كان جمع تكسير لمفرد هو فعل، وفعل إذا كان جمع تكسير لمفرد وفعل، وهكذا. هنا ما عنده إشلاق على تل، هذا موقوف على السن. الحجاء الحذاء أيضا، الحجاء مثال للمقصور والحذاء مثال لممدود، هذا موقوف على السماع وعلى فعلى النقل. قصد ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع رحمه الله. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، يعني قصر ذي المد أي أن الكلمة الممدودة الاسم الممدود هل يجوز أن يستعمل مقصورا؟ فلك هذا يجوز بالإجماع في اضطرار في الشعر، بالإجماع رقية فيه الإجماع. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، هذا مجمع عليه بالإجماع ولا خلاف فيه، كما في مثلا في قول الشاعر لا بد من صنعاء وإن طال السفر ولو تحنى كل ولو تحنى كل عود ودبر. لا بد من صنعاء أي من صنعاء صير الممدود مقصورا. قد الممدود في همزة، لازم نتلف لكم الممدود فيه الهمزة والمقصور ما فيش الهمزة، هذه باختصار الممدود فيه الهمزة. تصير الممدود مقصورا بأن تحذف همزته صنعاء بالهمزة لموضعين باليمن. وقال لا بد من صنعاء، لا بد من صنعاء وإن طال السفر وإن ولو تحنى، ولو تحنى كل عود ودبر. الشاهد في قوله لا بد من صنعاء، وهذا كثير في الشعر، في الشعر يعني في الشعر المتقدمين المتأخرين. من أشهر الأبيات التي كنت أذكرها كثيرا أبيات الشيخ محمد علي والعبد الودود رحمة الله عليه، جد شيخنا محمد الحسن، له قصيدة تكلم في مسألة أجور النبي صلى الله عليه وسلم وفضل علم السلف على الخلف وكل أجر حاصل للشهداء وغيرهم كالعلماء والزهداء، كل أجر حاصل للشهداء الشهداء وغيرهم كالعلماء والزهداء، وكل أجر حاصل للشهداء وغيرهم كالعلماء والزهداء إلى آخره. وإن كان هذا في الحقيقة جمعا يعني هذا الأمر فيه أوسع من سابقه. نعم قصد المدي، قالوا قصد المدي اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع، والعكس وهو مد ذي القصر، مد لاسم المقصور، هذا بالعكس فيه خلاف، فيه خلاف بين يجيزه الكوفيون، الكوفيون يجيزونه والبصريون يمنعونه. ومن شواهد ذلك قولهم سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء أصلها غنى. هذا يروى على كل حال يروى في بصيغة غير هذه، تراني مقبلا فتصد عني كأن الله لم يخلق سواك، سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناك. وهذا كشاهد سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء أصلها غنى ولا غنى. فهذا له شواهد في العربية تقوي. نعم كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعه، هذا فصل ملحق بسابقه. نعم ذكر فيه جملة من المسائل متعلقة أيضا بالمقصور والممدود. أيوة آخر مقصور تثني جعله يا قالك آخر مقصور، إذا أردت تثنية المقصور بدأ لنا بتثنية المقصور ثم ثنى بتثنية الممدود. قل آخر مقصور تثني جعله يا آخر المقصور، إذا أردت أن تثنيه فاجعله ياء بشرط أن تكون الألف فيه رابعة أو خامسة أو سادسة. قول إن كان عن ثلاثة مرتقية، إذا إن كان عن ثلاثة مرتقية أي بشرط أن تكون الألف رابعة كملها. شوف إذا كان المقصور ألف فيه رابعة وأردت أن تثنيه قلبت الألف ياء، شوف كمسعى تقول مسعيان، أو خامسة كمصطفى تقول مصطفيان، أو سادسة كمستشفى تقول مستشفيان. زيد الذي الياء أصله نحو كذلك، هذا الموضع الأول واختش تبدل الألف ياء. قلنا إذا كانت الألف رابعة أو خامسة أو سادسة، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا كانت الألف أصلها ياء كفتى، ياء فتى أصلها ياء، أصلها فتيون ودخل معه السجن فتيان، زيد أصله الياء زيد والجامد الذي أمي لك. الموضوع الثالث والجامد الذي أميلك متى استعمل علما متى قرئت فيها بالإمالة متى وكذلك بلا إذا استعمل هذان اللفظان الجامدان استعمال علما واحد اسمه متى واحد اسمه متى موجود هذا ما تستغرب كان واحد غير هنا في حضرة اسمه لماذا صحيح يعني حضرة ولا لا أدري كنت حضرة يعني موجود هذا ما تستغرب كان نادر هذا قليل واحد اسمه متى هو ما زول اسمه متى تقول جاء متى ياني لأنه أصل هو جامد لكنه استعمل ممالا قالوا متى وبلا واحد اسمه بلا هذا بلا قل بلياني وهكذا والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك جامد الذي أميلك متى وضحنا وذكرنا هناك مواضع ثلاثة مواضع إن وجدت قلبت الألف ياء هذه المواضع وشنو هي تقع الألف المقصورة نتكلم عن المقصورة تقع ألف رابعة وخامسة وسادسة موضوع يكون تكون الألف مدلة ياء من أو أصلها ياء يكون أصل الياء أصل الألف ياء والثالث يكون لفظا جامدا أميلا ثبتت إمالته كمتى وبلا وهكذا في غير ذا تقلب واو الألف في غير ذا تقلب واو الألف تقلب الألف في غير ذا غير ذا وشنو في غير ذا مثلا بأن كانت بأن كانت الألف ليست ثالثة مثلا وغير هذا أو بأن كانت يعني يجهل أصلها لكن اللفظة الجامدة غير ممالة مثلا كلدى وأن إنسان سمي لدى يقال لدواني إذا واني وهكذا زيد أو كانت أصلها واوا كان أصل الألف واوا كعصا يقال عصواني وهكذا غير ذا تقلب واو الألف وأولها ما كان قبل قد ألف وأولها ما كان قبل قد ألف أي وأولها ما كان قبل قد ألف أي ما كان قبل في المثنى قد ألف من الألف والنون في الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر تقول هذان فتيان رأيت فتيين مررت بفتيين هذان عصوان مررت بعصوين اشتريت عصوين فأولي ذلك ما هو معهود من قبله في باب المثنى من أنه يرفع بالألف والنون وينصب وجر بالياء والنون أو يرفع وتكون علامة رفعه الأواو والنون عفو الألف والنون وإذا نصب أو جر كانت علامة نصبه أو جره الياء والنون وما كصحراء بواو ثنية أقول لك وما كصحراء بواو ثنية ما كان كصحراء من المواضع التي تقلب فيها الألف واو عند التثنية أفضلت صحراء أي ما كان مؤنثا بألف التأنية تقول صحراء تقول صحراوا صحراوان هذه صحراء وهذه صحراء تقول صحراوان نعم زيد ونحو علباء كساء وحياء ونحو علباء كساء وحياء علباء تقول ما زال يتعلق بمعده علباء كساء وحياء بواو وهمز هذه يجوز فيها الوجهان يجوز فيها الوجهان شو تقول علباء أصلها علبايون تقول علباوان وعلباءان هذيك الهمزة همزة الإلحاق الإلحاق بحثه طويل عند النحو ألحقت أصلها علبة ألحقت بها الياء لكي تكون كقرطاس مضى معنا هذا ثم أبدلت الياء همزة فصارت علباء هذيك همزة الإلحاق فعلباء يجوز تقول علباءان يجوز تقول علباوان وكذلك الكساء يجوز تقول كساءان مراعاة للهمزة على التصحيح ولا على لعل تقول كساوان لأن أصلها واو كسا يكسو من الواو وكذلك الحياء قل حياء مثنه حياءان أو حياوان بالواو وبالهمزة وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر وغير ما ذكر صحح غير ما تقدم ذكره صحح إذا كان ما معنى صحيح أي لا أي لا تقلب همزة تبقى الهمزة همزة شوف قراء إذا أردت أن تثني تقول قراءان ولا تحت واحد سمي قراء مثلا قل قراءان وأردت تثنيته ثاني اسمهم قراء قراءان فإذا غير ما ذكر فإن همزته تصحح أي تبقى ولا تعل ولا تقلب وما سوى ذلك موقوف على النقل والسمع قد كتب العلماء في المقصور الممدود لكثرة الألفاظ الواردة في المقصور الممدود في ابن دريد مقصورة الشهيرة سلك فيها مسلك أهل الأدب كظبية أشبه شيء بالمها، فعل خزامة بين أشجر الغضا إلى آخره، مليئة بالألفاظ الممدودة والمقصورة. ابن مالك رحمه الله أيضا له نظم المقصور والممدود، أعطعت الهواء فالقلب منك هواء، وهي من أحسن ما كتب في بابه. نعم زيد. واحذف من المقصور في جمع على. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في درس قادم بإذن الله وحوله. الحمد لله رب العالمين.